جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب ولطالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره منهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواضي ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره قويما على إرغام أنف النواصب. ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان فيه من صحيح وذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفسهم خصبوا البلاد الأجادب ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم قيام إلى دين من الله وصيب. على الله رب الناس حسن جزائهم بما لا يوافي عهده دين حاسب. على الله رب الناس حسن جزائهم بما لا يوافي عهده دين حاسب.